قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله المقصود بذكر وجهه سبحانه وتعالى أنه يبقى ربك، وهذا ليس من التأويل. والوجه يذكر في اللغة ويراد به الجهة، ويذكر في اللغة ويراد به الصفة، ويذكر في اللغة ويراد به الذات. ولهذا قوله تعالى ويبقى وجه ربك، المقصود بقاؤه سبحانه وتعالى. وإذا قيل إن المقصود بقاؤه فليس معنى هذا أننا فسرنا الوجه بالذات ولم نفسره بالصفة، بل تفسيره ببقائه سبحانه وتعالى هو إثبات لذاته وإثبات لصفته. ولهذا إذا قيل ما معنى قوله ويبقى وجه ربك، قيل معناها ويبقى ربك. فإذا قيل هل هذه الآية دليل على إثبات صفة الوجه له، فالجواب نعم. وأما قوله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله، فالمراد الجهة، فالمراد الجهة. وإذا ذكرت الجهة هنا فهل الآية تدل على إثبات الوجه له؟ نعم، هي من جهة ثانية تدل على إثبات الوجه، فإن القاعدة أن ما صح ذكره على المعنى الذي يسميه المتأخرون مجازا وهو المعنى المشترك، فلا بد أنه مقول بالحقيقة من جهة الأصل، فلا بد أنه مقول بالحقيقة من جهة الأصل. ولهذا جعل أهل السنة من دليل ذكر صفة اليدين قوله تعالى أو قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، مع أن السياق لم يأتي على ذكر الصفة من أصلها. نعم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا مثل أي إلا هو سبحانه وتعالى، وفيه إثبات لصفة الوجه. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي هذه تسمية مضافة، وهنا من ما يثبته أهل السنة أن الله موصوف باليدين، وأن له يدين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، والقاعدة فيها كالقاعدة في سائر الصفات. وتأولها المخالف بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، وهذه المعاني وإن كان أصلها يستعمل للفظ اليد في اللغة، إلا أن السياق هنا يمنع أن تفسر بإيش بذلك. ولما السياق يمنع؟ لأن اليد هنا ذكرت مثنات وإيش ومضافة، والعرب إذا ذكرت اليد على سبيل التثنية المضافة فإنها لا تستعمل إلا في الصفة، ولا تستعمل في القوة والنعمة وأمثالها. نعم. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، وهذا كما أسلفت أنه دليل على إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى. وهنا ينبه إلى أنه في مقام التقريب لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لا يجوز أن يقال أن اليهود كانوا مثبتين للصفات أكثر من إثبات المعتزلة أو من إثبات بعض أهل القبلة من المسلمين، فإن هذا الكلام قد يستعمله من يستعمله ممن أراد الرد على المخالفين من أهل السنة والجماعة من أهل البدع. صحيح أنك إذا نظرت الجاهليين من العرب وجدت أنهم لم يعارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، وأقروا بجملة هذا الباب ولم ينقل عنهم معارضة في تفسيره، ولكن هذا الإقرار العام والمجمل هل يلزم أن يكون محققا على السنة والجماعة وطرق الأنبياء وما إلى ذلك؟ هذا فيه تعذر كثير. هذا إذا ذكر في شأن الجاهليين من العرب فإن الأمر يكون سهلا ومقاربا، أما إذا ذكر الشأن في شأن اليهود وأن اليهود كانوا مثبتين للصفات على التحقيق وأنهم كانوا مقرين بها ولم يحرفوها ولم يخالفوا فيها، فهذا فيما أرى أن فيه كثيرا من الاعتناء والتكلف. وقد قالت اليهود إن الله فقير، وقد أسقطوا أصل الكمال الذي يستصف الرب به سبحانه وتعالى. وإذا أسقطوا أصل الكمال فمن باب أولى أن يسقطوا إيش تفصيلا. وترى أن المخالفين من المسلمين يقرون بأصل كمال الرب وأنه مستحق للكمال منزه عن النفس. ولهذا طالب العلم وصاحب السنة ليس بحاجة إلى أن يفضل أقوال الكفار على أقوال بعض المسلمين، فإنها وإن فضلت من وجه إلا أنها شر من إيش من أوجه أخرى. والتفضيل المطلق هو المعتبر في الحكم والقياس، وأما التفضيل من وجه هذا ليس له حكم لأن الأحكام لا تقتضي. وحتى إذا ذكر الكلام يكون أشد في مقام التكفير، حتى إذا ذكر الكلام في مقام التكفير. ولهذا ما ذكره مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله كأن في نوع من الزيادة فيما يظهر الله أعلم، لما قالوا المشركون أخف، أو إن المعطل بالغواية معلن والمشركون أخف في الكفران، هذا لا يظهر تحقيق، هذا لا يظهر تحقيق. ولا شك أن سواد المسلمين مع ما فيهم من البدع لا شك أنهم أقرب إلى السنة والقرآن من أهل البدع. وأما غلاة أهل البدع الذين وصفهم الأئمة بالزندقة، فمن ثبتت زندقته وإلحاده وخروجه عند السلف من الشريعة والديانة والملة، فهذا لا يمنع أن يكون قوله أشد كفرا وضلالا ومباينة لمقاصد الأنبياء ورسالاتهم من قول طائفة من أهل الكتاب أو طائفة من المشركين. نعم. ولهذا نقول إن هؤلاء وإن تأولوا الصفات يعني المعتزلة مثلا إلا أنهم لا ينفونها إنما يثبتون أحكامها. ولهذا ليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تنفي أحكام الصفات، بمعنى المعتزلة لا تثبت قيام صفة العلم بذات الرب. هذه بدعة وليست سهلة، هي بدعة كفرية ولا شك، لكن حكم العلم يثبتونه لله سبحانه وتعالى. ولهذا عند جميع المسلمين أهل السنة وغيرهم أن الله بكل شيء عليم. وإن قالت المعتزلة إن العلم ليس صفة مختصة تقوم بذاته، بل هو عليم بإيش؟ هو عليم بذاته، هو عليم بذاته وليس عليما بعلم، فهذا هو محل الخلاف عندهم. وأما أن أحدا ينكر العلم فنعم، لو أنكر المعتزلة العلم كصفة وجرد الرب عنها بمعنى أنهم وصفوه بإيش بمقابلها، فصح لنا أن نقول إن اليهود والنصارى ومشرك العرب أخف كفرا من هؤلاء. لو قالت المعتزلة إن الله لا يستصف بالعلم بمعنى أنه مجرد عن العلم مطلقا وهو موصوف بالجهل، أو حتى لو لم يقولوا أنه موصوف بالجهل، مجرد أنهم يقولون أنه لا يستصف بالعلم ولا يعلم الأشياء ولو لم يسبحوا بنفذ الجهل، لو وصلوا إلى هذه الدرجة لصح لنا أن نقول إيش إن اليهود والنصارى ومشرك العرب إيش أخف كفرا منهم، لكن ما أحد يقول بذلك. هم يثبتون أحكام الصفة ويظهرون الكفر من أنكر حكم الصفة، ويكفرون من قال إن الله لا يعلم الأشياء كليها وجزئيها. ولهذا كفرت المعتزلة غلاة القدرية، مع أن المعتزلة قدرية إلا أنهم كفروا الغالية الذين ينكرون علم الرب. فإذا الخلاف عندهم هل العلم صفة أم أنه عليم بذاته، هذا هو محل الجدل مع هؤلاء. وإن كان لا يسهل في أقوالهم إلا أنه ينبغي أن توزن بميزان الحق، ينبغي أن توزن بميزان الحق ولا يخفف من كفر بعض الكفار. لأن اليهود قالوا إن الله فقير، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، وقالت اليهود إن الله استراح يوم السبت إلى آخر ذلك. وهذا لم يخطر بقلب مسلم من المسلمين لا من أهل البدعة ولا من أهل السنة، فينبغي أن تقرب الأقوال إلى حقائقها. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله حملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صفة العين ذكرت في القرآن جمعا وذكرت مفردا، ولم تذكر مثنات كصفة اليدين. ومن طرق أهل السنة والجماعة إثبات البصر له سبحانه وتعالى، وهذا صريح في كلام الله سبحانه وتعالى وإثبات العين له سبحانه وتعالى. وأما تخصيصها لأكثر من ذلك فإن هذا لم تنطق به النصوص. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم. وهذا إثبات للسمع. ولهذا هذه الآية وأمثالها تكذب قول المعتزلة الذين قالوا إنه سميع بذاته وليس سميعا بسمع. فالآية صريحة في إثبات الفعل في قوله تعالى يسمع، تدل على أنه سميع بسمع وهو لائق به سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يغلق قول أبي محمد بن حزم رحمه الله، فإنه قال كذلك، أي قال قريبا من قول المعتزلة. نعم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا، المراد بالرسل هنا الملائكة، وهذا فيه إثبات لسمعه سبحانه وتعالى وأنه لا يعزب عنه شيء. هذا السمع فضلا عن العلم، ولهذا لما ذكر السمع سبحانه وتعالى قال أو علقه بالسر وإيش والنجوى، فدل على أن غيره من باب أولى. ولما ذكر علمه سبحانه وتعالى علقه بما في الصدور، وهذا يدلك على أن المراد من صفة السمع إيش، وهذا يدلك على أن المراد من صفة السمع الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بسمعه العلم لما كان هذا خاصا بالسر والنجوى. ولهذا فرق سبحانه وتعالى بين الصفات، فلما ذكر علمه قال إن الله عليم بذات الصدور، ولما ذكر سمعه جعله في أدنى متعلقات السمع وهما السر والنجوى، فدل على أن السمع هنا يراد به إيش، العلم أو السمع على الحقيقة، السمع على الحقيقة. ولهذا صار أخف متعلقاته في القرآن السر والنجوى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وهذا كذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه معيته جعلها مضافة إلى موسى وهارون، فإن السياق في ذكرهما، وهذه هي معيته الخاصة سبحانه وتعالى المتضمنة لنصره وتأييده، المتضمنة لنصره وتأييده. والسمع هنا ذكر مطلقا لم يذكر مضافا، وكذلك الرؤية والبصر ذكرت مطلقة لم تذكر مضافة. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. وهذا إثبات لرؤيته وبصره سبحانه. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسير الله، هل المقصود هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية؟ هل المقصود هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية؟ هذا من جهة اعتبار اللغة له اعتبار، لكن من جهة اعتبار الشرع فإنه يقال إن الآية عامة، فسير الله أن يعلم الله سبحانه وتعالى ويبصر عمله. نعم. وقوله وهو شديد المحال، فقوله ومكر ومكر الله. نعم. قوله وهو شديد المحال، المحال أي القوة، وفسره بعضهم وهو شديد المحال في بعض مختصرات الشرح للرسالة شديد الأخذ بالعقوبة، وهذا فيه تفصيل في تفسير الآية، فإن المحال هو أشد القوة في كلام العرب، فقوله وهو شديد المحال أي شديد القوة، سواء كانت هذه القوة أخذا بالعقوبة أو حكما كونيا آخر. نعم. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. وهذا إثبات لمكره سبحانه وتعالى بالكفار، أنه يمكر بهم وأنهم يمكرون ويمكر الله، وكما أسلف أن مثل هذا النوع من الصفات لا يجوز أن يذكر في حق الله مطلقا، إنما يذكر كما ذكره الله، وهذا هو وجه كماله. أما إذا ذكر مطلقا فإن هذا ليس من الكمال في مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. وهنا طريقة يستعملها بعض أهل السنة أنهم يقولون إن صفة المكر هي من باب المقابلة، وهذا التعبير لا أصل له في القرآن أو في السنة أو حتى في كلام الصحابة، وكأن فيه تضييقا لمعنى الآية أو لمعنى الصفة، فإن من جعل المكر صفة مطلقة فقد وسع ما لم تدل الآية على توسعته. وفيما يظهر والله أعلم أن من قال إن هذا على سبيل المقابلة كأن هذا الحرف ليس فرضيا، لأن فيه أو لأنه يوحي بقدر من التضييق لمعنى الصفة. وما وجه التضييق في لفظة المقابلة؟ أي أنه لا يمكر إلا عند إيش؟ فإذا مكروا مكر بهم. وهذا لا يلزم في وصف الله سبحانه وتعالى، والآية ما دلت عليه، فإن الله يقول ويمكرون ويمكر الله، جعل الفعل من جهته مستقلا والفعل من جهتهم مستقلا. أما إذا قلت إنه مقابلة، فالمقابلة تأتي على مثل السياق فإذا مكروا مكرنا، أو فإذا مكروا مكر الله بها، هذا هو الذي تقول إنه من باب المقابلة. المقابلة مصطلح كأنها بمعنى الشرط في كلام أهل اللغة، كأنها بمعنى الشرط، والشرط يستلزم أو المشروط لابد من وجود شرط. فهذا كما ترى أن فيه إيش؟ تضييقا للآية أو تضييقا للصفة. والقرآن كما ترى ذكرها مختصة ولكنها في سياق مقيد، ذكرها مختصة ولكنها في سياق مقيد. هذا هو الوسط في فقه الآية وهو الصواب، وهو الذي يجب التزامه، لأن هذا هو الذي ذكر في الآية. لا يقال إن هذا من باب المقابلة، لما؟ لأنه يفهم منه أن هذه الصفة لا تقع إلا بعد وقوعها منه، وهذا ليس بالآية. من قال هذا فنقول إنه قد تكلف أيضا، وهذا لم تذكره النصوص ولا تقتضيه أصول الكمال الذي يتصف الرب به. فلا يقال إنها من باب المقابلة، كما لا يقال إنها صفة مطلقة كصفة العلم، بل يقال إن الله سبحانه وتعالى يمكر، ومكره سبحانه وتعالى يكون بالكفار على قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. والفاضل في مثل هذه النصوص، وعفوا، الفاضل في مثل هذه الصفات أنها إذا ذكرت بتقرير من المتكلم فإنه يذكرها ويذكر سياق الآية معها، فيقول مثلا ومن صفاته أنه يمكر بالكافرين على قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ومن صفاته أنه يكيد أعداءه على قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا قال قائل وإذا أردنا أن نذكرها دون ذكر الآيات، إذا قال قائل إذا أردنا أن نذكر مثل هذه الصفات دون ذكر للشواهد إنما أردنا أن نقرر كلاما مختصرا، قيل هذه قلة أدب وتكلف السؤال، لأنه من الذي ألزمك أنك تذكر هذا الشيء بدون إيش؟ بدون ذكر الآية. ولهذا دائما مثل هذه السؤالات لا يلزم أنك تأتي بجواب عن كل إيراد، بل يكون الجواب أنه يجب أن تلتزم السنة، يكون الجواب أنه يجب أن تلتزم السنة. فلما كانت الآية قد تشكل على بعض العامة كان الصواب والشرع أن تذكر ويذكر سياقها من كلام الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الأعدل. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. ولهذا لا ترى أن الآية فيها مقابلة صريحة، هل الكيد الذي حصل منه سبحانه وتعالى دل السياق على أنه عاقب كيدهم؟ الآية لم تقضي بهذا الحكم، ولهذا منع أن يقال إن هذا من باب المقابلة. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله كان. ونعم، التعليق السابق كان مقصودا، إنما قلنا إن بعض السؤالات فيها قلة أدب وفيها تكلف، لأنه يلاحظ أحيانا حتى عند بعض طلبة العلم ولا سيما الشباب المبتدئ لتعلم العقيدة السلفية أنهم أحيانا يتكلفون في تقرير بعض الصفات وفي أوجهها، وإذا قيل كذا هل يجوز أن يوصف الله بكذا، ثم تجد أن هذه السؤالات يكون فيها تسلسلا أو تسلسل يضطرب. هذا ينافي الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله من حيث التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى في غير هذا النوع أو في غير هذا الباب، فكيف إذا كان هذا في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته الذي ينبغي أن يحفظ على قدر من التوقف؟ وإلا ما معنى قولنا أن السلف يجعلون هذا الباب من الأبواب إيش؟ التوقيفية، هو توقيفي في أصله وتوفيقي وتوقيفي في إيش؟ في حتى في التعبير عنه، ليس معناه أنك لا تعبر بالمعاني المناسبة لتفسير الآيات، كلا، ولكن المعنى أن المعنى الذي يفسر به الآية يجب أن يكون موافقا لسياقها، لا يكون فيه خروج عن مادة السياق. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، وهذا إثبات لمغفرته وعفوه وصفحه، وكما أسلفت أن هذا كالمحبة ودرجاتها. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس. وهنا ترى أن العزة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وأضافها إلى رسوله وأضافها إلى المؤمنين، فالعزة المطلقة هي حق لله سبحانه وتعالى وحده، ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني حذبته. فالعزة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، كما أن الحجة البالغة تكون لله سبحانه وتعالى، وإن كان العباد من المرسلين والأنبياء والعلماء لهم حجة ولهم عزة، فإن العزة المطلقة تكون لله سبحانه وتعالى، وهي التي لا تغلق ولا تقهر وما إلى ذلك. نعم. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. هذا من دلائل العقل على إثبات العبودية، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لما كان سبحانه لا سمي له دل على أنه هو وحده المستحق للعبادة، وهذا من إثبات توحيد العبادة بذكر توحيد الربوبية. نعم. الشيخ في آية قبلها وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، وهذا اسمه الذي وصفه الله بكونه تبارك هو أسماءه سبحانه وتعالى، فهل المراد اسم الرب أم أنه يتعلق بسائر أسمائه؟ يقال إن سائر أسمائه تلحقها هذه الصفة وهذا التعظيم الذي ذكره الله بقوله تبارك. نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله. وهذا قوله فلا تجعلوا لله أندادا لما المصنف ذكرها هذا من باب التنزيه، وقيل لماذا ذكر المصنف هذه الآية مع أن ليس فيها إثبات الصفة، قيل هذا من باب التنزيه، وفيها إثبات بسم الله سبحانه وتعالى وما يقتضيه من المعنى، لكن هي من باب التنزيه أن الله منزه عما لا يليق به في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي عبوديته. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله نعم. ما ترى من حكمته أنه لما ذكر الولد نفاه، ولما ذكر الشريك إيش نفاه، ولما ذكر الولي نفاه على التقييد، قال ولم يكن له ولي من الذل. وأما الولي فإنه ثابت بمثل قوله تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. لكن هذا الولي الذي هو ولي لله سبحانه مثل قول النبي عن ربه من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب ومثل قوله تعالى إنما وليكم الله. هذه الولاية لم تكن من الذل. والذي نفي هنا أن يكون له سبحانه وتعالى ولي من الذل. نعم. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مستفتح يذكر ذكره في القرآن ولا سيما في آخر سوره في مفصله يسبح أو سبح. وترى أن فيه عموما. وهنا يقول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا التسبيح ما معناه؟ كثر كلام المفسرين حوله. ومنهم من قال إنه سكونها، ومنهم من قال إنها حصلت بأمره وبقوله كن فكانت، ومنهم من قال إن تسبيحها هو أنها جاءته طوعا، إلى غير ذلك من التفاسير. والحق أن هذه الآيات أو مستفتح هذه السور بمفصل القرآن لو رد إلى آية في كتاب الله لكان أزود ولكان هو الأهدى، ومن باب تفسير القرآن بعضه لبعض. وهذه الآية التي ترد إليها هذه الآيات هي قوله إيش؟ نعم هي قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا قيل ما وجه الرد إليها، إذا قيل لما رددنا إليها، لأن فيها قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فدل على أن الآيات أريد بها الخبر المحض والتصديق المحض. وأما المعنى الذي هو معنى التسبيح فإننا لا نعلمه. وإذا قلنا إننا لا نعلمه فهل يقول قائل إن ما ذكره بعض السلف في تسبيح هذه المخلوقات تكون غلطا؟ نقول لا يلزم ذلك، فإن العلم بشيء من أوجه التسبيح لا يستلزم العلم بمطلقه، وعدم العلم بمطلقه المذكور في قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، عدم العلم بمفصله لا يستلزم عدم العلم بإيش؟ بشيء من مجمله. فلا شك أن ثمة أوجه من تسبيح هذه المخلوقات معلوم، لا شك أن ثمة أوجه من تسبيح هذه المخلوقات معلوم. وأما تفصيل ذلك فإنه لا أحد يعلمه، بل هو علم لله سبحانه لقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإذا كان الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يتكلف فقها تفسير جميع المراد بالتسبيح. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. الآية الأولى فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات لكماله، وبين أنه نزل الفرقان أي القرآن، وإنما سمي كذلك لأن الله فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. نزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين، والمراد بهم هنا أهل التكليف من الإنس والجن، نذيرا أي منذرا لهم من شر كفرهم وضلالهم وبغيهم إلى آخره. وأما قولهم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذه الآية عني أهل الكلام بذكرها، فإنهم لما ذكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك ذكروا أصل المعرفة المتعلقة بوجود الله، بنوا ذلك على دليل سموه في كتبهم دليل التمانع، وهذا معروف في علم الكلام، وزعموا أن دليل التمانع هذا هو المذكور في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا الربط بين ما يسمى عند المتكلمين بدليل الكمال وبين هذه الآية لا شك أنه ربط غلط. وقد بين جملة من علماء السنة والجماعة بطلان دليل الكمال، أو بعبارة أصح قد بين جملة من علماء السنة والجماعة القول في دليل الكمال، ومن تكلم فيه من أهل السنة ترى أن المتقدمين من السلف ما عنوا بذكره لأنهم لم يشتغلوا بالنظر في كلام مخالفيهم وإنما عارضوا مخالفيهم بالنصوص بحسب. لكن من ذكره من أهل السنة فيما بعد ورادوا الرد على أهله انقسموا إلى قسمين. فترى بعض أهل السنة المتأخرين يقولون إن دليل الكمال في هذا دليل باطل، وإن الحق هو الدليل المذكور في القرآن إلى آخره، ويفرقون بين دليل الكمال وبين هذه الآية تفريقا مطلقا يستلزم إبطال دليل الكمال. والطريقة الثانية عند طائفة من أهل السنة أنهم يصححون دليل الكمال ولكنه يقولون إنه دليل فيه إجمال وقصور وليس مناسبا لمفصل ما ذكر في القرآن. نستكمل بعد الله. كان قوله تعالى اتخذ الله من ولد، هذا من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته. وما يذكره المخالفون بدليل التمانع هو في باب تقرير أصل الربوبية ووجوده سبحانه. وكما أسلفت أن الناظرين في هذا من علماء السنة في هذا الدليل منهم من قال إنه دليل باطل ومنهم من قال إنه دليل قاصر، والصواب أنه دليل قاصر لما فيه من الإجمال، وإلا فإن أصله صحيح. فدليل التمانع تثبت في جملة من الربوبية ولكنه من الأدلة القاصرة المجملة وليس هو من الأدلة الباطلة بطلانا محضا. ولا شك أنه ليس على معنى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فإذا ثمة ثلاثة مساوئ. مسلك المتكلمين أهل هذا الدليل أنهم سووا بينه وبين قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، فهذه التسوية غلط. والمسلك الثاني وهو مسلك طائفة من محقق أهل السنة الذين تكلموا فيه كشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم قالوا إنه دليل قاصر مجمل وليس هو بمعنى الآية، بل الآية أشرف من جهة الدلالة والاقتضاء، وهذا هو المنهج الصحيح. ومنهم من فرق بينه وبين الآية على جهة قال إنه دليل باطل لا يصح، وهذا فيه قدر من الزيادة. وقوله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه من خصائصه سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة، وأما غيره فإنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. ولهذا كان علم الغيب من خصائص الرب سبحانه في مثل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، في مثل قوله تعالى قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا العموم على أطلاقه. فلا الملائكة ولا الأنبياء ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره فضلا عمن يسمون بالأولياء والأئمة والأغوات والأبدال وأمثال ذلك من مصطلحات التصوف، فلا أحد في السماوات أو في الأرض يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الملائكة والأنبياء علمهم الله طرفا من غيبه، هذا لا إشكال في إثباته، ولكن العلم بمفصل الغيب هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يصح لأحد أن يؤتيه الله إياه. ولهذا من ادعى في مخلوق سواء كان ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا أو وليا سماه بأي اسم ادعى فيه أنه يعلم غيب السماوات والأرض، فهذه الدعوة من أسفل الكفر وأعظم الشرك لله سبحانه وتعالى والإبطال لحقه ولعظمته ولربوبيته. وكذلك قوله الشهادة فإنه لا أحد في السماوات أو في الأرض يعلم الشهادة على إطلاقها، وإن كان عامة بني آدم وعامة من خلق الله يعلمون أشياء من الشهادة، فترى أن كل إنسان يعلم جزءا من عالم الشهادة، يعلم جزءا مما يتعلق بنفسه وجزء مما يدور حوله. فكذلك الإحاطة بعالم الشهادة هو محض حق الله سبحانه وتعالى. الإحاطة بعالم الشهادة هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فلا الجن ولا السحرة ولا الكهران يعلمون سائر موارد الشهادة، وأما الغيب فمن باب أولى. نعم. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، أي أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يقصد خلقه، بل له المثل الأعلى كما في قوله تعالى ولله المثل الأعلى. نعم. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وهذه أصول المحرمات المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره، ومثل قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا ليس من باب التقييد للشرك كما قد يفهم أو يستشكل البعض، فإنه لا يمكن أن يكون الشرك ماذا عليه سلطانا أو برهانا من الله، وإنما يذكر مثل هذا التقييد لكونه ملازما لحالهم، وهذا من باب الإبطال لطرق المشركين أن سائر شركهم بغير حجة وسلطان. نعم.